مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه لهم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فهذه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تتعلق بالعقيدة. وابن أبي زيد القيرواني كما عرفنا هو من علماء المالكية الذين لهم تمكن في المذهب، والذي له مؤلفات كثيرة، وقد ألف هذه الرسالة وكانت مشتملة على الأصول والفروع. فأولها في الأصول أي أصول الدين، وهو الذي الفقه الأكبر، ثم بعد ذلك مسائل الفروع التي هي في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وهي الفقه الأصغر. وكان رحمه الله قد عمل مقدمة قبل هذا، خطبة للكتاب، وقال إنه كتب الرسالة بناء على طلب من بعض الأخوان الذين سألوه أن يؤلف، فألف رسالة مشتملة على الأصول والفروع. وكلامه في الأصول في هذا الباب الذي نتكلم عليه والذي نبدأ بالكلام عليه الآن. وعلى هذا فرسالته مشتملة على أبواب، ومنها هذا الباب الذي هو في الأصول اللي هو أصول الدين الذي هو العقيدة، وبعد ذلك أبواب متعددة في الفقه. وإذن فهذا باب من جملة أبواب الرسالة، إلا أنه خاص بالعقيدة وخاص في مسائل الاعتقاد، وما بعده من أبواب يتعلق بمسائل الفروع كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والنكاح والجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات، ما يتعلق بالعبادات والمعاملات. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم من أئمة السلف وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف. وأما أتباع الأئمة فمنهم من كان على طريقتهم في الأصول، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لأنه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول الذي هي العقيدة. ومعلوم أن عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم حتى جاء الاختلاف والتفرق وجاءت البدع ومحدثات الأمور، كان الناس على عقيدة صافية وعلى عقيدة سليمة، هي اتباع الكتاب والسنة والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من أتباع أصحاب أتباع الأئمة الأربعة ليسوا على عقيدتهم، يتعصبون لهم في الفروع ويخالفونهم في الأصول. العقيدة التي عليها الأئمة الأربعة في الأصول لا يكونون عليها، وإنما يكونون على عقيدة محدثة مبتدعة حادثة مولودة بعد أن كانت عدما في زمن الصحابة، لا وجود لها، ولدت بعد ذلك، فابتلي بها كثير من أتباع الأئمة الذين قلدوا في الفروع ولم يتابعوا في الأصول. وكان الواجب عليهم أن يتابعوا في الأصول، لأنها هي التي لا تقبل الافتراق ولا تقبل الاختلاف، وأما في الفروع فالأمر في ذلك واسع، لأن الفروع يسوغ فيها الاختلاف، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وأما الأصول فإن العقيدة واحدة، والسلف على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهاجهم كانوا على هذا المبدأ. وقد عرفنا في الدرس الماضي كلام المقريزي في ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، وأنه بعد ذلك حصل التفرق وحصل الاختلاف وحصلت حدوث الفرق التي انحرفت عن الجادة، وأنه تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي. فكان الواجب على أصحاب المذاهب الأربعة ومن كان على طريقتهم في الفروع أن يكون من باب أولى على طريقتهم في الأصول. وأما بالنسبة للفروع فلا يقلدهم في كل شيء، إذا كان يتمكن من معرفة الحق بدليله، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة رحمة الله عليه، لأن كل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا وجدتم لي قولا قد جاء حديث صحيح بخلافه فاتركوا قولي وخذوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الأئمة أوصى بهذا، فالواجب هو المتابعة لهم في الأصول التي لا تقبل الاختلاف، والأخذ بوصاياهم في الفروع، وهو أنه إذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه إلى غيره، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. ولهذا فإن بعض أصحاب المذاهب الأربعة أو أتباع أصحاب المذاهب الأربعة ألفوا مؤلفات في العقيدة، منهم ابن أبي زيد في هذه الرسالة التي اشتملت مقدمته على هذه المباحث العظيمة المختصرة الوجيزة التي هي على منهج السلف وعلى طريقة السلف، وكذلك الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، طحاوي حنفي، وألف كتاب العقيدة الطحاوية المشهور وعقيدة أهل السنة والجماعة، وقال العقيدة الطحاوية لأن الطحاوي هو نفسه المؤلف لهذه العقيدة، وقال إنها هي التي عليها أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم يعني من العلماء أنهم على هذه العقيدة. وكذلك أيضا في بعض أصحاب الشافعي من ألف في العقيدة، وفي أصحاب الإمام أحمد كذلك من ألف في العقيدة، وهم على طريقة الأئمة. ولكن مع الأسف أن كثيرا ممن يتبع الأئمة في الفروع يخالفهم في الأصول ويعتقد غير عقيدة في الأصول. الأئمة الأربعة ومن كان على منهاجهم وعلى منوالهم عقيدتهم عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وأما العقيدة التي اختارها كثير من أصحاب المذاهب الأربعة وهي عقيدة الأشاعرة هذه عقيدة محدثة نابتة لا وجود لها في زمن الصحابة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هذا أن هذه العقيدة هي حق، لأنها كيف تكون حقا والصحابة لا يعرفونها ولم يعتقدوها؟ لا يمكن أن يكون حق حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجيئون بعدهم، فالصحابة حرموا من هذا الخير وحرموا من هذه العقيدة السليمة أبدا. لو كانت خيرا لسبقوا إليها، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم السباقون على كل خير السبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فهذه العقيدة لابن أبي زيد القيرواني المالكي المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 1680، هذه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة السلف. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال: وكان على منهج السلف في الأصول، لم يدر الكلام ولم يتأول، لم يدر الكلام ولم يتأول، يعني ليس كلام أهل الكلام ولم يتأول فما يتأول المتكلمون، وإنما يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه وتمثيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهنا يقول: باب فيما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات، لأن هذا باب من جملة أبواب الرسالة، وكما قلت أبواب الرسالة فيها هذا الباب في الأصول وأبواب أخرى في الفروع، وأبواب أخرى في الفروع في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات. وعلى هذا فهذا باب من جملة أبواب كثيرة، إلا أنه باب خاص في الأصول، في أصول الدين، في العقيدة، وهي عقيدة مختصرة وجيزة مفيدة عظيمة توضح ما كان عليه بعض أصحاب المذاهب الأربعة من كونهم على منهجهم، أي منهج الأئمة الأربعة في العقيدة. وقال: إن هذا ما تعتقده الأفئدة، يعني ما يعتقد في القلب وتنطق به الألسنة، الإنسان يقول ذلك يعتقد ذلك بقلبه وينطق به بلسانه، ينطق به بلسانه. ولا يقال إنه ما ذكر الأعمال هنا، لأن المقام ليس مقام يعني ذكر الإيمان، وهو نفسه ذكر الإيمان فيما بعد، وأنه يتأله من اعتقاد وقول وعمل، وأنه يتأله من الأمور الثلاثة، ولكنه هنا ذكر في الأول يعني ذكر ما تعتقده القلوب وما تنطق به الألسنة، لأن هذه عقيدة يعتقد الإنسان يعني هذه الأمور وينطق بها بلسانه. والعمل كما هو معلوم فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، ونفس ابن أبي زيد ذكر هذا في نفس الرسالة في نفس هذه المقدمة يعني كما سيأتي من بعد. فلا يقال كونه ذكر الباب هنا ولم يذكر العمل أن ممن لا يقول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه سيذكر في هذه الرسالة المختصرة الوجيزة وهذه المقدمة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. وعلى هذا فهذه الأمور يعتقدها الإنسان بقلبه وينطق بها بلسانه. ثم إنه ذكرها فقال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله إله واحد لا إله غيره. النطق الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بأن الله واحد لا إله غيره، أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. ثم ذكر يعني مع هذا عدة أمور كلها منفية عن الله عز وجل، فقال: لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. سبعة، يعني ذكر إثباتا في الأول وسبعة أمور منفية بعد ذلك الإثبات. يعتقدون أن الله إله واحد، ثم قال لا إله غيره ولا نظير له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إثبات واحد وسبعة أمور منفية عن الله عز وجل. وهذه طريقة السلف في الإثبات والنفي. الإثبات يعني يكون مجمل مفصل، والنفي مجمل، ولكنه نفي يدل على إثبات كمال الله عز وجل، بخلاف طريقة المتكلمين التي النفي فيها يدل على نقص ولا يدل على كمال، لأن كل نفي جاء في الكتاب والسنة وهو يدل على إثبات كمال يعني ضده، وكونه لا يعني لا شريك له لكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكونه لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة لكمال غناه، لأنه غني عن الوالد والولد والزوجة التي هي صاحبة، وكذلك كونه لا شبيه له ولا نظير له يدل على تفرده وعلى اختصاصه بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فأستلف عندهم النفي يتضمن إثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإن النفي عندهم يدل على نقص، لأن الأمر كما ذكرت يؤول بهم إلى أن يكون المعبود لا وجود له، كما قال بعض أهل العلم المعطل يعبد عدما، لأنه إذا قال الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل شيء ينفيه عن الله عز وجل، يؤول الأمر إلى أنها تكون ذات مجردة من جميع الصفات، وعند ذلك لا يكون هناك وجود للمعبود. ولكن السلف عندهم نفي، النفي عندهم يتضمن إثبات كمال يعني ضد ذلك المنفي، يتضمن إثبات كمال وهو ضد ذلك المنفي الذي نفي. فقول الله عز وجل ولقد خلق السماوات في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا النفي يتضمن إثبات كمال وهو قدرته، يعني كونه يعني ما مسه لغوب وهو التعب والإعياء يعني يدل على كمال قدرته، فهو نفي متضمن لكمال. وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض، يعني لكمال قدرته، لكمال قدرته. كذلك كونه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة يكون نفيا متضمنا لإثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإنه يكون يؤول الأمر إلى أن يشبه بالمعدومات، يؤول الأمر إلى أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات لأنه نفيت عنه الصفات. وقد عرفنا أن الذي جرهم إلى ذلك هو تصور التشبيه، وأنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ الذي هو التشبيه بالمعدومات. وقوله رحمة الله عليه أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد هو مثل قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأثبت ونفى، أثبت في الأول ونفى في الآخر، وإلهكم إله واحد، وهم يعتقدون أن الله إله واحد، فهو إله واحد لا شريك له في ألوهيته، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله عز وجل، فهو المعبود وحده لا شريك له. وهذا هو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالله عز وجل واحد في ألوهيته، لا ليس له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فهو المنفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا هذه الجملة من جنس قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، أو هي تدل أو مأخوذة أو مستنبطة من قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو قال يعتقدون أن الله إله واحد لا إله غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا هو مقتضى هذه الآية، وهذا هو الذي اشتملت عليه هذه الآية هو هذه المعنى الذي اشتملت عليه هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ومعلوم أن النفي للآلهة إنما هو النفي بأنها تكون الألوهية بحق، أما وجود الألوهية بباطل فهي كثيرة وما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان، ولكنها آلهة باطلة. وإنما الألوهية الحق لله عز وجل فهو الإله وحده لا شريك له، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك لتقرير أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة الله تعالى يبعث فيها رسل، يبعث فيها رسولا، وهذا الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويحذر من عبادة غير الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه مهمة الرسل، وهذه وظيفة الرسل، أنهم يدعون الناس إلى إفراد العبادة لله عز وجل، إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى، بل يخصونه بالعبادة وحده لا شريك له. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله إنما يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن الله تعالى هو الإله المعبود وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. فالعبادة الدعاء يكون لله، والذبح لله، والنذر لله، والاستغاثة بالله، والاستعانة بالله، والاستعانة على الله، والتوكل على الله، وكل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، توحيد الألوهية تعريفه أنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، يعني ذبحهم ونذرهم وخوفهم ورجاؤهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم إنابتهم استعادتهم استعانتهم توكلهم، كل هذه أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. توحيد الألوهية وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد. والتوحيد عند العلماء يعني من سلف هذه الأمة ومن سار على منوالهم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والذي معنا هنا في هذه الجملة هو توحيد الألوهية، أن الله تعالى إله واحد لا شريك، إله واحد، أن الله تعالى إله واحد أي معبود واحد لا يعبد معه غيره. وتعريف هذا التوحيد لتوحيد الألوهية كما عرفنا توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي يخصونه بأفعالهم فلا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فلا يدعون مع الله غيره، ولا يتوكلون على غير الله مع الله، ولا يذبحون لغير الله، ولا ينذرون لغير الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستعيذون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا بالله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا واحد فيها. وتوحيد الله تعالى بالألوهية كونه يوحد بأفعال العباد فلا يشرك مع الله تعالى في العبادة غيره. وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل. ثم هذه الأنواع الثلاثة المستند في إثباتها الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة يتبين به أو بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة أنها تنقسم إلى هذا التقسيم، فهذا هو المستند. ويتضح هذا بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، أول سورة في المصحف الفاتحة وآخر سورة في المصحف الناس، وتنقسم وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله هذه عبادة، هذه توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية هو رب العالمين خالقهم ومربيهم بالنعم، وأيضا أسماء صفات الرب من أسماء الله تعالى الرب، الرب. فإذا الجملة الأولى من سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في قوله الحمد لله، وتوحيد الربوبية في رب العالمين. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كونه يعني مالك يوم الدين المتصرف فيه الذي هو ملكه ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية لأنه دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين صاروا على التوحيد والذين جانبوا التوحيد. يسأل الإنسان ربه أن يهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد. يسأله أن يكون على الصراط المستقيم الذي هو طريقة الأنبياء والمرسلين وما كان على أموالهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع العبادة، أنواع التوحيد التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كما قلت الدليل على هذه القسمة هو الاستقراء، أو هذا التقسيم هو الاستقراء. سورة الناس اللي هي آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بتوحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع العبادة. رب الناس مثل رب العالمين، فيه ربوبية وأسماء وصفات، فيه ربوبية وأسماء وصفات. إله الناس كذلك يعني فيه يعني ربوبية وفيه ألوهية، وكذلك ملك الناس يعني فيه أسماء وصفات وفيه توحيد ربوبية. وعلى هذا فتقسيم إلى هذه أنواع التوحيد ثلاثة إنما هو معروف بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالتمثيل بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. أول سورة وهي الفاتحة، وآخر سورة وهي الناس، فاتحة الكتاب وخاتمته. يعني يتبين هذا التقسيم من هاتين السورتين اللتين هما فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب، الفاتحة والناس، أن الله واحد لا إله غيره. وفيه يعني أن من أسماء الله الواحد، وقد ذكرت الآية التي يعني هذه الجملة مأخوذة منها، وهي وإلهكم إله واحد. وأيضا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تشتمل على الإثبات في موضعين والنفي في ثلاثة مواضع، في إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء. هذه السورة تشتمل على إثبات الأحدية والصمدية لله عز وجل، وعلى نفي الأصول والفروع والنظراء. إثبات الأحدية في الله أحد، والصمدية الله الصمد، ونفي الأصول والفروع والنظراء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قوله لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للنظراء، نفي للنظراء. يعني ليس لله من يعني من يكون عادلا له، ومن يكون مساويا له، ومن يكون مماثلا له، بل هو واحد فرد صمد غني عن كل ما سواه، وكل من سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه في لحظة من اللحظات. وعلى هذا فهذه السورة العظيمة اشتملت على إثبات الأحدية، واسم من أسماء الله الذي هو الأحد، وكذلك الصمد وهو اسم من أسماء الله. والصمد فسر بأنه الغني الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، فهو غني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه، فهو صمد تصمد إليه الخلائق بحوائجها، يعني تعول عليه وتعتمد عليه، وتفزع إليه وتلجأ إليه ولا يستغنى عن الله طرفة عين، بل هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عدا. هذا هو معنى كونه صمد. فجاء الإثبات في موضعين، ثم جاء النفي الذي هو مؤكد للإثبات، لأن قوله قل هو الله أحد هذا إثبات الأحدية. جاء ما يؤكدها في الآخر ولم يكن له كفوا أحد، لأن ليس له من يكون مساويا ومن يكون مماثلا، ففي ذلك نفي النظراء عن الله عز وجل. فإذا الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الأولى، النفي الذي هي يعني فيه يعني إثبات الكمال لله عز وجل في كونه واحدا لا نظير له. وقوله لم يلد ولم يولد، يعني هذا النفي متضمن إثبات كمال صمديته، وأنه الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، فهو لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. الذي يحتاج إلى الوالد، الولد يحتاج إلى الوالد، لأنه المولود جاء من الوالد، فالمولود لا يستغني عن والده، والوالد بحاجة إلى الولد من أجل مساعدته، وإذا كبر وتقدمت به السن يحتاج إلى من يعينه. الله عز وجل ليس كذلك، فهو غني عن كل أحد، لا يحتاج إلى والد ولا يحتاج إلى ولد، بخلاف غيره فإنه مفتقر إلى الوالد والولد، الوالد بحاجة إلى ولد والولد لا يستغني عن الوالد. والله عز وجل غني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه. وعلى هذا فلم يلد ولم يولد نفي للأصول والفروع، وهو تأكيد وتوضيح لكمال غنى الله عز وجل، وأنه لا يحتاج إلى أحد، وأن كل من سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه سبحانه وتعالى. وإذا فهذه السورة العظيمة لسورة الإخلاص فيها إثبات في موضعين ونفي في ثلاث مواضع، والنفي الذي فيها متضمن إثبات كمال لله عز وجل، لأن قول لم يلد ولم يولد يتضمن كمال غناء، وأنه غني عن كل ما سواه لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. وكونه لم يكن له كفوا أحد يدل على كمال أحديته وتفرده، وأنه لا نظير له ولا عدل له ولا يعني مثيل له سبحانه وتعالى، لا إله غيره، يعني هو المنفرد بالعبادة والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، ولكنهم لا يقرون بالألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما كون الله خالق ورازق ومحي وميت فهذا يعترفون به. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيش المقصود من هذا التقرير؟ هذه الجملة التي بعدها أإله مع الله، أإله مع الله الذي فرد بهذا ولم يشركه أحد فيه كيف يكون معه آلهة؟ الذي انفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله ويعدلون غير الله بالله ويجعلونه نظيرا لله حيث يعبدونه مع الله، إله مع الله إنكار، استفهام إنكار، كيف يتفرد بالخلق والإيجاد ثم يشرك معه أحد من خلقه، أحد من خلقه يشرك معه في العبادة وهو مخلوق كان عدما والله تعالى هو الذي أوجده، فكيف مخلوق من جنسك تعبده وتجعله إلها مع الله مع أنه مخلوق مربوب كان بعد أن لم يكن؟ كيف؟ أين العقول؟ كيف تذهب العقول بأن يكون مخلوق سبقه عدم ثم بعد ذلك يكون له نصيبه في العبادة؟ العبادة يجب أن تكون للخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم ولا غير لهم مع الله، وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم. إيش معنى مستلزم؟ من أقر به توحيد الربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، يلزم ولا بد، ما دام أن الله تعالى متفرد بالخلق والإيجاد يلزم من أقر بهذا أن يجعل الله عز وجل هو المعبود وحده. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أما من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده، ولهذا يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من وجد عنده توحيد الألوهية موجود عند توحيد الربوبية، لأن لا يمكن يعبد الله وحده ويقول أنه غير خالق وينفي أنه يكون خالقا وأن يكون رازقا وأن يكون محيا، بل من عنده توحيد الألوهية عنده توحيد الربوبية، لكن يمكن يكون عنده توحيد الربوبية ولا يكون عنده توحيد الألوهية كشأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندهم توحيد الربوبية ويقرون الله خالق رازق محي وميت، ولكن يجعلون مع الله آلهة أخرى. لكن من يعترف بأن الله تعالى هو المعبود ويعبد الله وحده لا ينكر أن يكون خالقا رازقا محيا مميتا فهو متضمن. من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود ضمنا، ومن وجد عنده توحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، إن الله تعالى واحد لا إله غيره، يعني لا إله غيره حقا، وإلا فالألوهية والآلهة موجودة وكثيرة، وما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان، ما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان على مختلف الأزمنة، والأرض لا تخلو، يعني مليئة بالذين تصرف لهم العبادة ويعبدون مع الله أو يعبدون من دون الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له.